بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، لازلنا في رسالة أقوى المقيل، ونريد يعني أن نرتب بعض ما ذكرناه سابقا لنعلم ماذا يريد شيخ الإسلام حقيقة من هذه الرسالة، الموضوع الذي يريد أن يبينه شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذه الرسالة هو ما هو الأصل الذي انطلقت منه الفرق وتسبب لها في الخلل في القضاء والقدر. والأمر الثاني يريد أن يبين عليه رحمة الله أنه لا كمال في العقل إلا باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأي مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة يتسبب ذلك إلى خلل أيضا في العقل وإن ادعى من ادعى. فيريد عليه رحمة الله يوضح الأمرين، كمال منهج أهل السنة والجماعة وأن غيرهم منهجه غير كامل بل متناقض. ممكن لاحظتم في الرسالة كلمة كثيرة، متناقضون متناقضون متناقضون، وطبعا الشيخ إشارات، يعني لأن الموضوع هذا الشيخ الإسلام عليه رحمة الله بثه في كثير من كتبه، لكنه هو يريد أن يبين لنا الأصل الذي انبنت عليه العقيدة عند المخالفين سواء القدرية أو الجبرية كما نسميها. فيبين شيخ الإسلام من خلال الكلام السابق أن الأصل الذي انطلق منه، وهذه ملاحظة في جميع الفرق أو ملاحظة في جميع المسائل، أنهم غالب المختلف يعني الطرفي النقيض يبنون مسألتهم على إيش؟ على قول واحد، ثم كل منهم يأخذ إيش؟ طرف. يعني كما في الإمامة، الإمامة القول الذي انبنى قول المرجئة وقول الخوارج انبنى على مسألة أن الإمامة شيء واحد، ولأجل إذا قالوا هؤلاء الأعمال تخرج، لأن لو قلنا شيئا واحدا معناها أنه إيش؟ لو أدخلنا الأعمال يعني لن يستقيم الأمر، وهؤلاء قالوا لا تدخل الأعمال لأن النصوص الشرعية ذكرت إيش؟ ذكرت الأعمال، إذن أي خلل في الأعمال سوف يسقط الإيمان، هؤلاء مهما عملت سوف يكون إيمانك كامل. القدرية والجبرية انطلقوا من مسألة وهي أنهم ساووا بين المشيئة والمحبة والرضا، ساووا بين الإرادة والرضا، ما أراده الله أحبه، يعني ما خلقه، ما شاء، ما حصل، ما قدر، إذن هو إيش؟ إذن هو إيش؟ محبوب ومرضي من الله. المعتزلة نظروا في النصوص الشرعية التي يبين الله أنه لا يرضى الكفر ولا يرضى الفسق ولا يرضى العصيان، مسكوا جانب من القرآن، مسكوا جانب من النصوص، فقالوا هذا كلام الله وجميع المسلمين يشهدون أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر مع النصوص الشرعية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. إذن الكفر والفسوق والعصيان ليست من خلق الله، لأنهم جعلوا الإرادة هي نفس المحبة. الآخرين نفس المشكلة، قالوا أن الإرادة هي نفس المحبة، ثم قالوا أن الله ذكر في نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين بل إجماع الناس أن الله خالق كل شيء، إذن ما خلقه يحبه ويرضاه، وأفعال الناس من خلق الله ولا ليست من خلق الله، من خلق الله، إذن إذن يحبه الله سواء كانت كل إذن حتى تساوى الإيمان والمعصية ولا ما حتى على قولهم. ولذلك شيخ الإسلام ينقذهم من هذا. أهل السنة والجماعة عندهم من قواعدهم في القضاء والقدر والحكمة، يعني من القواعد القضاء والقدر الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى. ويقصدون بالحكمة هي حكمة الباري المتعلقة بذاته وهي صفة له. إذن في شيء يعود إلى الله سبحانه وتعالى، خلق الله سبحانه وتعالى وأمره، ألا له الخلق والأمر. يعني الحكمة في الخلق والمفعولات، وأيضا في الأمر اللي هي الأوامر الإيش الشرعية. حكمة الباري المتعلقة بذاته صفة له، والمتعلقة بمفعولاته على ما تقتضيه هذه الحكمة نعمة أو ابتلاء أو عقوبة أو غير ذلك. ولهذا يعني كما سنبين الآن، يعني إيش المقصد من هذا الكلام؟ قلنا لكم أشكل على المتكلمين مسألة الخلق والإيمان بأنه لا خالق إلا الله، وأنه لا يقع في الكون إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى الإرادة الكونية، وبين الأوامر. وهذا الخلق وهذه الأوامر فيها، يعني الأوامر الشرعية فيها ثواب فيها عقاب، صح ولا لا؟ وأيضا الخلق فيه نعمة وفيه ابتلاء. هل الحكمة فقط لا غير في الجانب المنفصل ثواب الإنسان سواء دخوله في جنة أو غيرها أو عقاب دخوله في نار، أم أن هناك شيء يعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ المعتزلة طبعا اتخذوا جانب الجانب المنفصل. الأشاعرة كما ذكرنا في الدروس السابقة قالوا إيش؟ منفية لا تعليل، لأننا إذا قلنا أن الله يخلق لهدف لغرض لقصد لمعنى سمها ما شئت لعلة، فمعناها أن الله ناقص مستكمل كما ذكرنا في الدروس السابقة. إذن المشكلة حصلت هي ما يستطيعون التوفيق بين القدر وإيش والشرع، ما استطاعوا أن يوفقوا بين القدر والشرع. فهذه المشكلة التي يريد أن يحلها شيخ الإسلام في هذه الرسالة. يعني نرجو من الله أن نكون أوجزنا شيئا، وإن شاء الله في آخر المحاضرات إذا قدرنا أن نلخص لكم الرسالة كاملة ونبين لكم كيف انبنت المسائل على بعضها. لكن قلنا لكم هدف الرسالة وهدفنا في هذه الرسالة فك ليش فك العبارة حتى تفهموها بعد ذلك، على أساس أنكم قد درستم سابقا. هذه هو من الأمور المهمة. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من أثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر. وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل، بل بين جميع الخلق. فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحرور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء، ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء. وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة، لا سيما إذا قرروا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض والرضا والسخط، الذين يقولون التوحيد قال عكرمة: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره. وهؤلاء يدعون تحقيق وفناء التوحيد، ويقولون أن هذا نهاية المعرفة، وأن العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة لشعوره الربوبية العامة والقيمية الشامية. وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الشيخ الإسلام تتكلم عن إيش؟ تكملة الدرس الماضي وقلنا الموازنة بين الفريقين، وقلنا لكم شيخ الإسلام نقول أن المعتزلة والقدرية أفضل لأنهم أثبتوا إيش؟ عظموا إيش؟ الأمر الذي من أجله أرسلت الرسل. والقدرية أو الجبرية أثبتوا إيش؟ عظموا إيش؟ عظموا القدر. الجبرية عظموا إيش؟ القدر، وأن كل شيء يكون إيش؟ بخلق الله. المتكلمين غاية التوحيد عندهم إيش؟ ما هو التوحيد عند المتكلمين؟ بس إن الله خالق وأنه إيش؟ واحد. هذا غاية إيش؟ التوحيد. تجاوز الذي غال في هذا الجانب كالصوفية، وصل إلى أنك تصل إلى مراتب من الفناء بحيث أنك لا ترى إلا إيش؟ لأن كل شيء هذا كله فعل الله، كل هذا خلق الله. فعندما تفنى لا ترى فعلا إلا إيش؟ إلا الله. كل شيء ترى هو إيش؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. يعني التوحيد دولة قالوا الخالق فقط، هذولا تجاوزوا قالوا طيب هو خالق كل شيء، إذن كل الحركات والسكنات والجبال والسهول كل هذه هو الله سبحانه وتعالى. فلن تصل إلى درجة التوحيد الكامل حتى توحده عن إيش؟ أنك لا ترى إلا هو. طيب عندما لا ترى إلا هو، كل الفعل الذي أمامك هو فعله، هو الله. إذن الكافر عندما يكفر نفس المؤمن عندما يؤمن، ما في فرق، كلها أفعال إيش؟ كلها أفعال الله. إبليس مثل محمد صلى الله عليه وسلم، مثل جبريل. موسى مثل فرعون. لأن كلها إيش؟ كل الذي تراه هو إيش؟ أفعال الله سبحانه وتعالى. سنفهم كلام شيخ الإسلام. فيقول والمقصود هنا أن من أثبت القدر واحتج به على إبطال، ما أثبت القدر، إثبات القدر مطلوب، لكن إثبات القدر بإيش؟ أي واحتج به على إبطال الأمر. نحن عندنا نثبت الأمرين، إثبات القدر وإيش؟ واحتج به على إبطال الأمر والنهي، فهو شر من أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر. إذن الطائفة الوسط بينهم أن تثبت القدر وتثبت الأمر والنهي، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل، بل بين جميع الخلق. فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات صوفية، ولم يفرق بين المأمور والمحذور والمؤمنين والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصية، قلنا لهم كله سواء فعل الله، لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده، لأنهم يقولون عبدت الله بالتوراة، من أبياته من المشهور، سواء بالتوراة ولا بالإنجيل ولا هذا، فاعبد الله كما تشاء، حتى لو ما عبدت بهذه الكتب كلها فأنت مؤمن. كنت على دين البراهمة، كنت على دين، خلاص، لأن المسألة أهم حاجة أنك تشهد شهود إيش؟ أنك تنفي عنه شهود السوي، أنك لا ترى ما سوى الله سبحانه، كل ما تراه هو الله سبحانه وتعالى. إذن يتساوى المؤمن وإيش؟ والعاصي تعالى الله عن قومه. وكان عنده آدم وإبليس سواء، ونوح قومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون، وكفار مكة سواء. وهذا الضلال السابق قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة، لا سيما إذا قارنوا به توحيد أهل الكلام. تخيل مصيبتين، لو مع هذا الكلام كمان أخذ القطرة اللي عند مين؟ اللي عند أهل الكلام. توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض والرضا والسخط. من هؤلاء؟ الأشاعرة. الأشاعرة أو الجبرية بصفة عامة، أوسع من الأشاعرة، الذين يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية، وفسروا الإله الذي فيه أشهد أن لا إله إلا الله بأنه إيش؟ ليس بمعنى المعبود، لكن بمعنى إيش؟ القادر عليه. إذن إذا اعترفت أن الله قادر على الخلق، أنه قادر على الاختراق، إذن أنت أصبحت الآن إيش؟ موحد. طبعاً وهذا توحيد مين؟ المشركين، هم الذين وحدوا بتوحيد إيش؟ ولا يعرفون توحيد الإلهية، ولا يعلمون أن الإله هو المألوه المعبود، وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله. أثبت إيمان ولا ما أثبت؟ إلا إذن في فرق الإيمان هذا غير الإيش؟ الإيمان الكامل. إذن هنا فيه إيمان اللي هو إثبات أنه موجود خالق رازق إلى آخره، لكن لم يثبت أنه هو المستحق وحده سبحانه وتعالى للعبادة. قال عكرمة فسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم يعبدون غيره، وهؤلاء يدعون التحقيق، هذول قمة الإيمان يعني عندهم، والهناء في التوحيد، ويقولون أن هذا نهاية المعرفة، وأن العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبله. حتى منهم خرج الطائفة اسمها الملامتية. ملامتية يعني يتساوى عندك مدح الناس وقدحهم، تفعل ما يلام فيه الإنسان عادة، تفعل ما يعني يفعله الإنسان ويستقبح منه كما تفعل الحسن. حتى يعني ارجعوا للكتب تقرأ شيء ما نقدر نقوله يعني هنا كلام يستقبح، ولا يستقبح سيئة، ويرى هذا قمة إيش؟ قمة الديانة وقمة العبادة وقمة يعني يخرج عريانا، يخرج كذا، يفعل المنكرات، يفعل كذا، وهو يرى الآن أنه إيش؟ يحقق العبادة. وكلام كثير يعني إحنا بس نشير إشارات. قال رحمه الله وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام الذين قال الله عنهم قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون وقال تعالى قل من يرزقه من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ليهدى فما لكم كيف تحكمون وقال الله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قل ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أما يبدأ الخلق ثم يعيدهم ويرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني الآن الشيخ الإسلام عليه رحمه الله يستدل بهذه الآيات الخطاب لمين؟ المشركين، ومع ذلك أثبت أنهم يثبتون أن الله خالق، بل أن في الآيات الأخيرة يثبت حتى أنهم يثبتون أنه هو الذي يجيبهم وهو الذي يسمع المضطر وهو إلى آخره. إذا قال ما دام أنتم مضطرين بذلك إذن يجب عليكم أن تقوموا بإيش؟ أإله، يعني الواجب عليكم أن تعبدون الله ما دام أنكم أقريتم أنتم بأنفسكم أنه هو الخالق هو الرازق هو المعطي. الخطاب لمن؟ يقول غاية توحيدكم، يعني بعد التعب كله يعني رجعنا كأننا لازلنا في عهد قريش. تبغون الناس ترجع إلى هذاك العهد بعد الإيمان؟ هذا غاية التوحيد؟ لا يمكن أن يكون هذا غاية التوحيد. بل زاد عليه رحمة الله قال فإن قال رحمه الله فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السماوات والأرض وخالقهم ومديره ملكوت كل شيء، بل كانوا مقرين بالقدر أيضا، فإن العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهلية وهو معروف عنهم في النوم والنفر، ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من اليهود والنصارى. فمن كان غاية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين. يعني الله سبحانه وتعالى أثبت أن مشركي العرب أيضا يثبتون إيش؟ يثبتون القدر، مو بس فقط أنه خالق رازق. لو شاء الله ما أشرك، أثبتوا المشيئة أم لم يثبتوها؟ بل إن طرف بن عبد في معلقة يقول فلو شاء ربي كنت قيس ابن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد. فلو شاء ربي أثبت مشيئة لله ولا ما أثبت؟ يعني يقول أن هذا كله من الله، هذا كله خلق الله، هذا كله مقدر. فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسوي. فيقولون أن عمرو بن مرثد عندما أتته هذه القصيدة قال أما المال فمقدور عليه، أما الولد فهذا من الله. حتى هم يعرفون ما يقدرون عليه وما لا وما لا يقدرون. فشيخ الإسلام يقول حتى إذا أثبتتم القدر فرقم ما أبعدتم أنكم عن مشابهة المشركين. فمصيبة أن يكون غاية التوحيد وغاية ما تريدون إثباته هو ما أثبته المشركين الذين حكم الله أنهم أشر من اليهود ومن النصارى، لأن اليهود والنصارى نقرهم بالجزية والمشركين لا نقرهم بالجزية. يا يسلم يا يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. وهذا المقام قال رحمه الله هذا المقام مقام وأي مقام زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام وبدل فيه دين المسلمين والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام. ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيعة والقدرية المثبتين للأمر والنهي والوعيد خير مما يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر والنبي الصالح والمتنبي الكافر وأولياء الله وأعدائه، ويجعل هذا غاية التحقيق ونهاية التوحيد. وهؤلاء يدخلون في مسمى القدرية الذين ذمهم السلف. من هؤلاء؟ الجبرية بصفة عامة، الذين يثبتون القدر في مقابل الأمر وإيش؟ والنهي. يثبتون القدر في مقابل الأمر والنهي. يقول يسمونهم السلف إيش؟ قدرية. ليش سموهم قدرية؟ لأنهم فقط يثبتون إيش؟ القدر ويجعلونه حجة على المعاصي. إذن قد تجد في كتابات السلف القدرية ويقصدون فيها مين؟ الجبرية، ولا يقصدون فيها المعتزلة ومن سار على طريق. قال وهؤلاء يدخلون في مسمى القدرية الذين ذمهم السلف، بل هم أحق بالذنب من المعتزلة ونحوهم، كما قال أبو بكر الخلال في كتاب السنة الرد على القدرية وقولهم أن الله أجبر العباد على المعاصي. قد تستغرب والقدرية هم أجبر، أنت في ذهنك أن القدرية من الذين لا يرون بالجبر، فخطاب السلف القديم كان يقولون القدرية بمعنى الذين يثبتون قدر الذين هم نسميهم الجبرية. وقولهم أن الله أجبر العباد على المعاصي، وذكر عن النووي قال: قلت لأبي عبد الله رجل يقول أن الله أجبر العباد، فقال: هكذا لا تقول، وأنكر ذلك، فقال: يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وذكر عن النووي أن رجلا قال أن الله لم يجبر العباد على المعاصي، رد عليه آخر فقال: إن الله أجبر العباد أراد بذلك إثبات القدر، فسألوا عن ذلك أحمد بن حنبل فأنكر عليهما جميعا، على الذي قال جبر وعلى الذي قال لم يجبر، حتى تاب وأمر أن يقال: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. إيش نستفيد من هذا؟ كلامكم جميل، لكن شيخ الإسلام هنا يقصد أمر مهم جدا في قواعد الاستدلال والمناظرة، ينبهنا عليه رحمة الله أن لا نلتزم مصطلحات المخالفين، وأن الواجب أن نلتزم المصطلحات الشرعية. كلمة جبر لم ترد لا في كتاب ولا سنة، والجبر أصبح له معنى فلسفي وكلامي قد لا يقصده من يتكلم بالكلمة. ولأجل ذلك حتى تخرج من الإلزامات والالتزامات على هذا أنت تتقيد بإيش؟ بالمصطلح الشرعي. لأجل ذلك السؤال الذي يقول الإنسان مخير أم مسير سؤال خاطئ. الإنسان في حقيقة الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ميسر لما خلقه، لأن الإنسان من جوانبه ما هو مخير فيه، ومن جوانبه ما هو أمر لم يكلفك الله به. يعني ما يقيم حياتك هذا أنت غير مسؤول عنه، لأنه لو كلفك الله به ما استطعت أن تعيش. يعني تخيل لو الله كلف فقط لا غير، وشوفوا المستشفيات، كلف بأنك تنتبه للنفس بس تستطيع تعيش؟ تخاف تكلم واحد ما تتنفس، تخاف تأكل ما تتنفس، القلب الذي هو يحييك الله شال عنك مسؤوليته، الطعام مهمتك في الطعام قلب ينهضم يدخل في الدم يتجه إلى مدري فين يروح إلى فين، أملاح فيتامينات أنت ما تدري، وكل سبحان الخالق، وكل عضو يأتيه ما يحتاجه من إيش؟ من هذا الغذاء. ليست كل الأعضاء تتجه لها نفس الأغذية، ليست كل الأعضاء تستفيد من الفيتامينات بصفة عامة، تلقى وظيفة الفيتامين الفلاني هذا للأعصاب، والفيتامين الفلاني لكذا وهو. فلو أن الله سبحانه وتعالى وكلك بما هو سبحانه وتعالى تكفل به لما استطعت أن تعيش. ولأجل ذلك عندما توزن الأعمال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يعص الله قط وخيره الله بين أن يدخل الجنة بعمله أو يدخل برحمة الله، فاختار إيش؟ العمل. وزن بيش بس بحاجة بسيطة، البسط. يعني أنت جالس من ضمن الأعمال اللي أنت عملتها أنك تقرأ القرآن، طيب كيف حصل؟ أليس برحمة الله؟ لا تستطيع أن تحصي نعم الله عليك، حتى الخير الذي أنت تحصله لا تحصله إلا بنعمة الله وفضله. ولأجل ذلك الإنسان يجب عليه أن يلتزم النص الشرعي، ووالله العظيم لا خير في الابتعاد عن أخذ بالنصوص الشرعية كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم على أن الطريق الصحيح هو طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبر أنه جميع التجارب كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم إلا على تجربة وحيدة أنها هي الصحيحة وهي تجربة الصحابة، وأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني زي الحين لو واحد يبغى يكون طبيب وجاء يسأل، قلنا لازم تكون إيش؟ تدخل كلية الطب. إذا ما اقتنع في كلامه ودخل كلية هندسة، بعد ما تخرج راح للمستشفى قال وظفوني، كيف لم يأخذونه ويوظفون مصحة نفسية ويعالجونه؟ صحيح ولا لا؟ فالله حكم قال لك هذا هو الطريق. إذا ترك منهج الصحابة ولأجل ذلك كل من يريد أن يخرج عن الدين لابد أن يطعن في شيء من إيش؟ من منهج، لابد. ونحن نعيش في هذا الزمن الطعن في منهج الصحابة إما صراحة أو بالالتفاف. يعني من الأشياء التي الآن منتشرة هو الطعن في السنة، يقول نحن لا نلتزم إلا القرآن. لو سلمنا له بذلك القرآن كيف وصل؟ كيف جاءت القرآن؟ نفس الطعون التي سوف توجهها للسنة سوف توجهها ليش؟ طيب هل صدقناك إنك رجل معرض للقرآن؟ طيب يا أخي التزم بالقرآن وخلك، لا تهرجنا بالآية والحديث، لا تستخدم عقلك تقعد تشغلنا. إذا كان أنت ما رضيت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام صحابته، طيب يا أخي جزاك رجاء لا تتكلم إلا بآية. أما تجينا وتشكل علينا بالآيات وتشكل علينا بعقلك حقيقة، لا، التزم منهجك. ولأجل ذلك أي طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة طعن في دين الله، أي طعن في السنة هو طعن في دين الله. ولأجل ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتى من بعدهم يعرفون أن كما الله اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى له الصحابة. يعني كثير من الناس الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم ليسوا صحابة، رأوا. ومنهم من كان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم في فترة النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أتى في الوقت الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المكانة أراد الله أن يصطفي لها رجالا. فإذا أردت الطريق الذي يوصلك إلى الجنة التزم هذا، ولا خير في مخالفة ما كان عليه سلف الأمة. ولأجل ذلك من العقل عندما جاءوا لأحمد بن حنبل، لأنك أنت الآن من الأشياء التي نتعامل فيها، نتعامل الآن بمصطلحات القوم، الديمقراطية من الدين أم الديمقراطية من الدين؟ يا لا لي دخل لا في الديمقراطية ولا غير، كلمني في النص الشرعي، الحكم لمن؟ لله أم لغيره؟ انتهي. أما الديمقراطية الشعب يحكم، يسود الشعب ما يسود الشعب، ما احنا رضي الله الكلام. كذلك لما جاءوا في الجبر، أنا ما المسؤول أرد عليك أنا بنفس المصطلح، أقول لك الله، الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، كما قال أحمد بن حنبل. نرجع للنص، قال أبو بكر الخلال في كتاب الرد على القدرية وقوله: أن الله أجبر العباد على المعاصي، وذكر عن المروذي قال: قلت لأبي عبد الله رجل يقول إن الله أجبر العباد، فقال: هكذا لا تقول. أجبر العباد يعني كأن العبد ليس له إيش؟ مسح. يعني كلمة جبر غير لما تقول يهدي ويضل. إذن الإنسان له إيش؟ له إرادة ولا ليس له إرادة؟ فرق بين كلمة أن الله يهدي وأن الله أضله. لكن عندما تقول جبر معناها إيش؟ مقر. كما قال الإنسان كالريشة في مهب، في مهب الريح. وذكر عن يعني الكلام الآن في الأفعال، في أفعال الناس. وذكر عن المروذي أن رجلا قال إن الله لم يجبر العباد على المعاصي. اثنين جالسين يتناقشوا، فواحد يقول الله لم يجبر الناس على المعاصي، والآخر قال إن الله جبر العباد، لأن هذاك عنده أن الله يكره الكفر ولا يمكن أن يجبر الناس على الكفر، والثاني قال لا، كل شيء بفعل الله، إذن الله جبر العباد. أراد بذلك إثبات القدر الأخير، فسألوا عن ذلك أحمد فأنكر عليهم جميعا، كلكم الاثنين مخطئين، على الذي قال جبر وعلى الذي قال لم يجبر، حتى تاب وأمر أن يقال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال رحمه الله: وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال أنكر سفيان الثوري جبر، وقال إن الله جبر العباد جبر العباد. قال المروذي: أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم بأشد عبد القيس، يعني قوله إن فيك لخلقين يحبهم الله يحبهم الله الحلم والأنام. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. يعني مو بس الكلام لأحمد، حتى سفيان رفض كلمة جبر، يعني هذا منهج عند أهل السنة، فقال جبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بدل كلمة جبر أخذ كلمة جبل. أيوة. وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال: الأوزاعي أتاني رجلان فسألاني عن القدر، فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما. قلت: رحمك الله، أنت أولى بالجواب. قال: فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان، فقال تكلما، فقال: قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا في القدر ونازعناهم فيه حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا أن الله جبرنا على ما نهانا عنه وحال بيننا وبين أمرنا به ورزقنا ما حرم علينا. فقلت: يا هؤلاء، إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثا، وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. فقال: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق. يعني نفس الكلام، يعني هنا يعني كما يقال: لا تظن بحال من الأحوال أنه إذا حصلت بدعة أنها سوف تنتهي، يعني لا تظن أنك سوف تزيل الشر فسوق وبدع وكذا أنها سوف تزول، يعني الجبر إلى قيام الساعة سوف يبقى، القدر سوف يبقى إلى قيام الساعة، الرجاء إلى قيام الساعة، لكنه يعلو في وقت ويقل في وقت، يعلو في مكان ويقل في مكان. هنا فائدة نستفيد من هذا النص: يا أخي، ما نترك ديننا لأجل منازعة ومناظرة النص. الناس لن تخلو من المنازعة ولن تخلو من المناظرة. تريد النجاة لن تنجو إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الكلام طويل، لكن حتى نستفيد من يعني المعتزلة كانوا يرسمون الدعاء دليل على أن هناك فيه قصد لتخريب العقيدة. كانوا يرسلون الدعاء إلى المناطق، وصلوا إلى المغرب يرسلون دعاتهم، وإلى الهند والصين وخراسان، حتى ينشروا المذهب الاعتزالي. فهؤلاء جاءوا إلى بلاد الشام، الأوزاعي من بلاد الشام من بعد بكر. فهؤلاء جاءوا قوم رجلين، فقال: نذهب إلى الفزاري. وهو من هو؟ كبار علماء الأمة الأوزاعي. فجاءوا قالوا: والله جونا هؤلاء وأشغلونا، أنكروا القدر، عشان نثبت القدر ردينا عليهم وقلنا لهم لأنهم قالوا يعني الله يبغى المعصي يعني الله يبغى الكفر، قال نعم جبرنا. طيب والخمر؟ قال الخمر شرب الخمر، ويعني صارت إيش؟ يعني كأنها ردة فعل فقط لا غير. لكن هنا العالم قال كلا الأمرين إيش؟ كلها بدعة، قولهم بدعة وقولكم بدعة، لا مجاملة في الحق. إذا نرجع مرة ثانية، إذا الواجب أن نلتزم النص الشرعي، نلتزم المصطلح الشرعي، لأنك المصطلح له حمولة، ولو أنك التزمت بقول المصطلح سوف تلتزم بنفس الالتزامات التي فيها هذا القول. عندما تلتزم بالجبر إذا سوف تسلب الإرادة مباشرة، إذا قلت بالجبر حتسلب الإرادة، حتى نجيب بعدين جلسة تعقب من كلمة جبر لوحدها معناه أنه لا إرادة ولا اختيار. وذكر عن بقية من الوليد قال سألت زبيدي ولو زارعه الجبر، فقال زبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعذب، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبر عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي ما أعرف الجبر أصلا من القرآن والسنة، فأهان أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبر فهذا يعني يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رفضوا المصطلح وجابوا المصطلحات ليش؟ يقضي يقدر يقدر يخلق يجبل، ها؟ كأنهم جلسوا مع بعض يقولون نفس الكلام. أيوه. وقال مطرف من الشخير لم يمكن إلى القدر وإليه نصير. وقال ربما إلا ربيعة لم يؤمر أن نتكي على القدر وإليه نصير. الله لم يأمرنا أن نتكل على القدر، بل إيش أمرنا الله بإيش؟ بطاعته. لم يأمرنا الله بذلك، ثم يأتي بعالمين متباعدين حتى يثبت أن هذا هو منهج مين؟ حتى وإن ابتعدت الأزمنة أو ابتعدت الديار، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أنت لست مسؤولاً عن القدر، القدر لا تملكه لأنه حاصل، ولكن الذي أنت تملكه هو أن تطيع أو تعصى بفضل من الله. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد الا وقد علم مقعده من الجنه ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله افلا بدع العمل ونتكي على الكتاب؟ فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا باب واسع. تبي تطيع محمد؟ محمد اثبت القدر وبين انك لا تتكل على القدر، وأن الإنسان يوفقه الله سبحانه وتعالى لما خلق له. فأنت بين خيارين، إما تتبع هؤلاء وهؤلاء أو تتبع محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أن الخلال وغيره من أهل العلم أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى القدرية، إن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي فكيف بمن يحتج به على المعاصي؟ ومعلوم أنه يذكر في ذم من ذم الله من القدرية، ومن يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له، فإن ضلال هذا أعظم. ولهذا قرنت القدرية بالمرجعة في كلام غير واحد من السلف، وروي في ذلك حديث مرفوع لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد، فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون الأمر فوائد المحارم. والقدري إن احتج به كان عونا للمرجئ، وإن كذب به كان هو والمرجئ قد تقابلا. هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وهذا يبالغ في الناحية الأخرى. يقول لاحظوا كلمة جبر اللي جابها الخلال وجابها كذا، ترى ما يقصد فيها الأشاعرة أو من يحتجون بالقدر على المعاصي، يتكلم عن مين؟ لا تذم القدر على المعاصي. ما يقول ان المعاصي حصلت ليش؟ يعني ما يقول والله خلاص قدر الله، لا هم ما يحتجون ذلك، بل هم يثبتون ان كل شيء يحصل بايش؟ بفعل. لا يحتجون بها، لا يحتجون بالقدر على المعاصي، لكن يثبتون ان المعاصي حصلت. الكلام على ان المعاصي حصلت بقدر الله. يقول مع ذلك سموهم ايش؟ دخلوه تحت مسمى ايش؟ الجبر، وسموهم قدريين. كيف لو احتجوا بالقدر عليه؟ كانوا اولى بالاسم ولا ليسوا اولى؟ مفهوم الفرق ولا مش مفهوم؟ الان الكلام الذي عند هؤلاء لما جو يناقشونهم في القدر، وهذول يقول لا الله كذا هو الذي فعل، هم الان ما يحتجون بالمعصيه، هم يثبتون ان كل شيء بايش؟ بقدر الله. فيقول سموهم قدرية، مع أنهم فقط أثبتوا أن المعاصي مقابل هؤلاء. فكيف لو احتجوا بأن هذه المعاصي ليس لهم قدرة أنهم لا يفعلونها؟ لا تلومني، فعلت بقضاء الله وقدره. ثم يقول وأسوأ منهم طبعا من يسقط الأمر والنهي. ثم جاءت فائدة جميلة، أن غالب المرجئة جبرية. طبعا هو يقول قدرية، المقصود بالقدرية هنا من الجبرية. يقول فإن ضلال هذا، ولهذا قرنت القدرية معناها الجبرية هنا بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف، وروي في ذلك حديث مرفوع، لأن كل من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد. كيف؟ كيف تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد؟ قال فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون أمر الفرائض والمحارم. أهم شيء القلب، ربك رب قلوب، افعل ما تشاء. أهم شيء قلبك إيش؟ عامل بالإيمان، مؤمن بس، وافعل ما تريد. إذا حتكون عليك المعاصي ولا وحتدخل الجنة؟ هذا إيش؟ هذا الإرجاء، هذا إيش؟ هذا الإرجاء. ومن العجيب أن غالب المرجئة، ما بقول كلهم، حملوا السيف. تحملون طيب إيش؟ وجهم بن صفوان وجعد بن درهم وكلهم حملوا السيف على الأمة. حتى عندما تقرؤون في مقالات السلف الأوائل من ضمن سفيان الثوري عليه رحمة الله، سألوه هل أنت مرجئ؟ قال هل رأيتني أحمل سيفا؟ تستغرب، يقول لك تناقضات. طيب أنت تبي تجبر الناس على إيش؟ تبغى تجبر الناس على إيش؟ أنت عندك كل شيء مفتوح، الأعمال خارج عن مسمى إيش؟ عن مسمى الإيمان. فكيف؟ وكما نرى الآن من يسمون بالاتجاه التنويري أو غيره، فعلا هم هذا، يعني حتى النصراني الذي مات في الثورة شهيد، مفتوح المسألة نحمد الله ونشكر. ومع ذلك من اللي قام بالثورات والشغل والكذا والمعارك والبهدلة؟ طيب، قال والقدر إن احتج به كان عونا للمرجئ. احتج به بالقدر على المعاصي صار عون، أكد مقولته. وإن كذب به كان هو والمرجئ تقابلا، يعني أصبح متقابلين. هذا يبالغ بالتشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، وهذا يبالغ من ناحية الثانية. يعني غالبا ما يلتقون، غالبا ما يلتقى القدري مع مين؟ الجبري نفسه. القدري هنا مع مين؟ مع المرجئ. ومن المعلوم، قال رحمه الله، ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت وتطاع فيما أمرت، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. والإيمان بالقدر من تمام ذلك، ومن أثبت القدر وبعد ذلك معارض للأمر فقد أذهب الأصل. يعني إرسال الرسل هذا فعل الله وليس فعل الله، ايش رايك؟ ارسال الرسل فعل الله ولا مو فعل الله؟ فعل الله. الله الحين ذكر جانب، من فعله وذكر قدره وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الرسل، والمطلوب من الناس الطاعة، ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين قدره وإيش وأمره. الله قدر أنه يرسل الرسل والمطلوب من الإنسان الطاعة. إذن لا خلاف ولا فرق ولا تعارض بين القدر وإيش، وهذا دليل أيضا للحكم. يعني الآن الإرسال ليس فعل من فعل الله، إيش يبغى الله؟ زي ما وما خلقت الجنة، ليش خلق؟ إيش الحكمة من الخلق؟ من ينفون يعني ما ندري كيف ينفون الحكمة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب لو كان المطلوب القرآن فقط كيف تستقيم الآية؟ من يريد أن يمحي السنة كيف تستقيم الآية؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، كيف تستقيم الآية؟ خلاص أطاع الله، انتهى، خلاص القرآن عنده، انتهى الإشكال. والإيمان بالقدر من تمام ذلك، من أثبت القدر وجعل ذلك معارضة فقد أدب الأصل. طيب قال رحمه الله وعلم أدب الأصل فالأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى، بل هؤلاء قوم متناقض لا يمكن أحد منهم أن يعيش به ولا تكون به مصلحة أحد من الخلق ولا يتعاشر عليه اثنان، فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد، وإلا فليس حجة لأحد. فإذا قدر أن رجلا ظلمه ظالما أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله أو غير ذلك، فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أفضل الاحتجاج بالقدر. ومن ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر، كان هذا الكلام من الكفر الذي لا يرضاه لليهود ولا النصارى، وذلك ممتنع في العقل محال في الشرع. فإن الجائع يفرق بين الخبز والتراب والعطشان، يفرق بين الماء والسراب، فيحب ما يشبعه ويرويه دون ما لا ينفعه، والجميع مخلوق لله تعالى. فالحي وإن كان مكان لا بد أن يفرق بين ما ينفعه ويمعنه ويصومه وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمه. وهذا حقيقة الأمر والنهي، فإن الله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. الآن يرد شيخ الإسلام، يرد على من يحتج بالقدر على المعاصي وإسقاط إيش الأمر والنهي ويرى الناس سواء. شيخ الإسلام يقول أن هذا الأمر هو لا يستقيم عنده ولا يقبله، يقول هذا الذي يحتج بالمعصية، إن جاء فرضية لقنا يشرب خمر يقول أخي ما تؤمن، من تؤمن أن الله قدر مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال إن تؤمن على أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل لو أعطيته كف على وجهه على كلامك لا تلومني، لاني حاحتج لك بنفس الحج، هل يقدر الحج؟ سامحني يدي انا ما ادري عنها كذا ارتفعت واعطيتك بلا قصد، من قبل 50,000 سنة قدره الله سبحانه وتعالى وجات في وجهه. يقبل؟ فيقول انتم لا تقبلون في دنياكم، لا تقبلون، لو جاء احد سرقك ولا احد ضربك سوف تنازعه وتقاتله وتشتكيه، صح ولا لا؟ بل أنتم أكثر الناس شكاوى. هذه المجتمعات التي تدعي هذا كان هي أكثر المجتمعات شكاوى. فهو يقول عليه رحمة الله، فإذا قدر أن الرجل ظلمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله أو غير ذلك، فمثلا ما أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل احتجاج بالقدر. ما دام انك ما قبلت هنا اذا كيف تقبله في المعصيه؟ عرفنا؟ هل تستقيم الدنيا بهذه الصوره؟ ايش رايك؟ يعني لو هذه الصوره يعني واحد قتل واحد قال لك يا قال الشيخ والله جزاك الله تذكرتنا بالله، كنا غافلين معنى الايمان بالقدر. خلاص اقتل الثاني والثالث والرابع الله يجزاك الله خير. خذ تطبق رشاش بدل ما السكين تطبق رشاش ويشتغل بالناس. أنا بقول إيش؟ كل مقطع يستقي. ومن ادعى أن العارف إذا شهد القدر خلاص وصل التوحيد فنى كل شيء لا يرى إلا الله سقط عنه الأمر. لأن يقولون أن الإنسان إذا وصل الفناء خلاص شهد الحق ولم يرى إلا الحق. خلاص إذا وصل المرتبة العائلة سقطت عنه التكاليف، وهذه مرتبة اليقين. واعبد ربك. العارف مقصود الصوفي، مصطلح صوفي العارف، وهو ما أخذ نفسه حتى يأتيك اليقين. قالوا فمتى وصلك اليقين سقط عنك إيش؟ التكليف. هذه الآية مدنية ولا مكية؟ مكية. نزلت على محمد إيه؟ معناها أن محمد صلى الله عليه وسلم أغلب الشرائع متى نزلت؟ أغلب الشرائع نزلت في المدينة، صح ولا لا؟ أغلب الشرائع. النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم وفاته يصلي، معناه ما جهل اليقين، معناه هذا العارف أعلى دينا من مين؟ محمد. إلى أن مات وهو إيش؟ وكلما صاح صلى الله عليه وسلم تشهد، إلى أن مات، وإلى أن مات وهو يأمر وينهى، يأمر بالمعروف دين ولا مو دين، هذا عمل ولا مو عمل. إذا النبي كان غلطان وهؤلاء كانوا إيش؟ على صواب. حتى نعرف من يعظم مقام النبوة حقيقة، ومن كان على منهج سلف الأمة أم من كان على غير منهجهم رضي الله عنه. بل ذلك ممتنع في العقل. هل الأشياء متساوية؟ الحين انتقل من الأوامر والنواهي الشرعية، نزل الآن إلى الإيش؟ الأمور الإيش؟ الطبيعية. قال فإن الجائع فرق بين الخبز والتراب. يا أخي هذا لو أنه صادق كان يأكل تراب، والله جيعان جالس يأكل من التراب يعطيه حصى وكذا، ولا يروح يدور الخبز ويدور الفول يدور يفرق بين إيش؟ ما ينفعه ويضر. والعطشان يشرب من السراب ولا يدور مويا؟ هو نفسه هذا اللي احتج لنا بالقدر على المعاصي وقال المؤمن والكافر زي بعض، نظام أنك حققت الفناء عن شهود السوي لأن أنت وصلت إلى المرتبة العالية، أصبح المؤمن والكافر وغيره سواء. يقول أنت في تعاملك الدنيوي تفرق بين الأشياء. يعني تخيل واحد يعزم واحد ثم يحط له صحن التراب، يكرمه فيقول لي أخي ترى سواء، أنت الآن إفنى، أنت الواجب تقدم لك، وخلاص الآن إفنى عن شروط السوء ما في إلا وحياك الله. فيحب ما يشبعه ويروي دون ما لا ينفع إلى آخر الكلام. قال والناس في الشرع والقدر، يعني ارتباط الشرع بالقدر، الشرع والقدر يقصد الآن مرتبة أنه لا خلاف بين الشرع والقدر، أم هناك خلاف الناس فيها أربع مرات. طبعا من أفضل الرسائل التي تكلم عنها هي التدمرية في الأصل الثاني، يقرأ فيها يعني تفيدكم هذه العلاقة. من أفضل الرسائل التي والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع. قال رحمه الله الناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع. فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يواقف حجة لغيره، يستند إليه في الذنوب والمعالم ولا يطمئن إليه في المصائب، كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، وبإزاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعايب كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسأل ويسلم. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد ذكر الله تعالى عن آدم عليه السلام أنه لما فعل ما فعل قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن إبليس أنه قال: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فمن تاب أشبه أباه وآدم ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس. والحديث الآن عندنا الصنف الأول في علاقة الشرع بالقدر. قال: هؤلاء شر الناس أو شر الأنواع الذي يحتج بالقدر على الذنوب والمعائب ولا يطمئن عند المصائب، لا يرضى عند المصيبة، يحتج فيه فقط لغير في المعصية. لذلك ليش ما تصلي؟ قال: قدر الله. ليش ما تصوم؟ قدر الله. ليه كذا؟ قدر الله. صارت المصيبة شك جيبه، ها؟ وأنا ليه؟ وأنا ها؟ لا يرضى بيش؟ لا يحتج الآن بالقدر عن بيش؟ عكس المسألة. يعني الواجب أنه يرضى عند المصيبة ولا يحتج عند المعصية. فيقول كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري.